رسول الله رسول الله فأنت بهديك أنقذتنا رسول الله ولولاك كنا من الهالكين وأنت بغديك نورتنا رسول الله فكنا هداة له مخلصين مضينا لننشر في دربنا مضينا لننشر في دربنا صراطا نعيش به صالحين فرحنا فرحنا نجوب الدنا رحمة بغير عناء بغير عناء لها فاتحين بنورك طال عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين بنورك رحت أذر الضياء ولكن بعزم أبى يلين بنورك طال عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين بنورك رحت أذر الضياء ولكن بعزم أبى فأيقنت أني به كاشف غطاء تمادوا به تائهين فقابلت كل الأنام به فكانوا عطاشا له ظمئين فأيقنت أني به كاشف غطاء